أتبحث بحثا بعد ذلك؟ فإذا صدقته فيما وقع تحت تجربتك المعملية، وصدقته فيما وقع من اتفاق هذه العناصر، ألا تجعل التصديق فيما علمته وأدركته؟ كيف صدقته في عنصر بمنطقة التجريب المادي؟ يبقى لابد أن تصدقه في العنصر الآخر. وكثيرا ما كان علمك بشيء يعطي الحكم لنا غيره. فإذا كان ما في مكنتنا وأجرينا عليه كما الكلام ثابت، والقرآن ثابت بأنه خلقنا من هذه العناصر. ومن العجيب أن الذين حللوا ليس المؤمنين فيقال أنهم جمعوا هم يصدقوا ربهم بتجاربهم. من العجيب أنهم الكافرين، الكافرين هم اللي حللوهم وكانها شاهدة شاهدا من أهلهم. إذا فقبل أن تعرف العناصر كم عقيدة أن الله الذي خلق، وبعد أن عرفت العناصر بدأت أمر مذهبي علم حقيقة علمية. ولذلك الحق يقول عشان تأخذ المعلومات إنك إياك أن تكفل عقلك في مجال لم تشهده، يعني لم يكن في إدراكك الحسية، لأن العقل الأساسي. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان على مسؤول. ما دام تكفل وجه نشاطك إلى شيء يفيد كما قلت. فإذا كان توجيه العقل لذلك الشيء المفيد، يبقى إذا أخذنا أن العنصر كما قال الله، يبقى يجب أن نصدق أن العنصر الثاني، وحيث قال الله أنه من أمري وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فيجب أن أجعل ذلك منطقة حرام على العقل أن يدخل. ولا تصدقوا ما تسمعون عن علم تحضير الأرواح. العلوم الآن تقصي قفزات وعلم تحضير الأرواح من يوم ما ابتدعوا فيه ما تقدم ولا خطر. تحدث له حركة في بعض الأيام ثم يخرج، وتحدث حركة على قدر ما في الناس من تغفير. نفسنا تتنفس يسكت تغفر، وإلا فإحنا نرد عليهم برد بسيط جدا. أنت يا سيدي تقول أحضرت الرأس إلى كان حضرته. أنت لا يقال إنك حضرت الرأس وأما الذي حضرت فيه الرأس إلا إذا كنت تعرف الرأس، فلما جاءت هذه عرفت أنها الروح، وإلا شيء لا تعرفه وبعد ذلك يجيء لك شيء آخر. ما الذي قال إن هذه الروح؟ إذا ده يستلزم أن تكون الروح معلومة لك قبل، بحيث إذا فاجأتك في جلسة بخورك تقول ها هذه الروح. وأما أن يأتي شيء ليس في مثلة الموجودين وبعد ذلك تقول هو الروح، تقول لك لا ليس الروح. هذه قوة من قوى الله الموجودين أشياء أخرى، إنما الروح عشان تقول أنا حضرت الروح، تقول أنا أحضرت فلانا، يبقى فلان لازم يكون له صورة ذهنية معروفة، فإذا ما جاء نقول هو فلان. وإذا كنت لا تعرف الروح فكيف إذا حضرت شيء وجدت قوة خفية قلت هذه هي الروح؟ لا تنفع. وبذلك رددنا على هيسة رؤية سورة العذراء في مصر حينما قالوا العذراء طلعت من الكنيسة وصرتها وزي النيون والضوء والليل. فلما عدت من الجزائر كنت في ندوة من الندوات في مدينة الجزائر، فسألوني رأيي في هذه المسألة، فقلت لهم وضامت العذراء؟ قال وأناس مسلمون رأوا. قلت لهم وما الذي أعلمهم أنها العذراء؟ أكانوا يعرفون حقيقة العذراء بحيث لما جاءت الصورة قالوا هي العذراء التي نعرفها؟ قالوا نعم، أنا أريد أن أدخلهم. قلت ما الذي رأوا؟ قال الصورة اللي موجودة هي اللي في الكتب دي واللي في البتاع. قلت لهم الصورة من خيال الرسامين، وهل إذا ظهرت العذراء تظهر في صورتها الحقيقية ولا في صورة ما تخيله الرسامين؟ إذا فما دامت الصورة التي رأيتموها هي صورة ما تخيله الرسامون، فالمسألة خيال في خيال. ولو كنتم تعلمون حقيقة صورة مريم حقيقة لصح من أن صدقتم إن الصورة دي هي صورة مريم.